هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليه وسوائه على عرضه، لا أنه سبحانه مختلف به ولا أنه معه في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الذات على علوه وسوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى قوله تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويحيي ويمسك ويؤتي الملك من يشاء ويؤتي الملك لمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكلام سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان توصل على عرضه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواقعية في فضل السلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حقا وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحليل ولكن يصان على الظنون الكاملة انتهى. وفي الفتوى السماوية قال: وجناب الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما تمام الهدى والنور لمن تذكر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحميل الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يكتب الحال أن شيئا من ذلك يناقض بعضه مرضا انبثت، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العظم يخالفه الله من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم بما قاله وقوله صلى الله عليه وسلم بما قال احده الى الصلاه فان الله قبل وتوجه ونحو ذلك، فان هذا غلط، وذلك ان الله معنا حقيقه وهو فوق العرش حقيقه كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات في هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو عاد: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه انتهى. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة الدائقة لله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى ذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى كما علمنا بنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق إخلاص الدين من عند الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وصل الأمر إلى منزل الذي يعلمه، واعلم أن الخطورة في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. وتهذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم كما في مستقبل الصواعق في سياق كلامه على المثال الناجح في